بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. لهذا الحديث أيها الأكارم وقفات جليلة. الوقفة الأولى السؤال، إذا لم تعرف اسأل، اسأل حتى تعرف وتتعلم، فإنما شفاء العي السؤال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أصيب أحد الصحابة بشجة في رأسه فما استطاع أن يستعمل الماء، فسأل الصحابة هل أجد عندكم من رخصة في التيمم؟ قالوا له لا، فتوضأ أو اغتسل فمات. فعلم عليه الصلاة والسلام فغضب، قال قتلوه، قاتلهم الله. هل سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، أي إنما شفاء الجهل السؤال، السؤال نصف العلم. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية، يجب أن يكون سؤالك لأجل العمل، اسأل لأجل أن تعمل، لا لأجل الثقافة الذهنية الباردة، لا لأجل المجادلة والمناظرة، لا لأجل أن يقال عنك أنك عالم، وإلا فأول من تصعر بهم نار جهنم عالم، لكنه ما أخلص لله تبارك وتعالى. ولنا في صحابة رسول الله الأسوة والقدوة الحسن، كانوا يسألون لأجل أن يعملوا. هذا الرجل المبارك الذي معنا قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا إنسان صادق يسأل حتى يعمل. وهذا سيد العلماء معاذ بن جبل يأتي إلى رسول الله قل له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انظر إلى الأسئلة. وهؤلاء فقراء المدينة جاءوا يوما يشتكون الأغنياء إلى رسول الله، قال له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالأجر كله، إنهم يصلون ونصلي، يصومون ونصوم، لكنهم يتصدقون ونحن لا مال عندنا نتصدق به. سبحان الله، انظر إلى حرصهم على تحصيل الأجور مع أنهم فازوا بأعظم شرف، شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرف لا يضاهيه أي شرف. فدلهم عليه الصلاة والسلام على مجموعة أعمال إذا عملوها ساووا الأغنياء في الأجر كله. قال لهم رسول الله فإن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. يعني سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجبوا، قال يا رسول الله يأتي الواحد منا شهوته ويأخذ على ذلك أجرا؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فإن له بذلك أجرا. العجيب أن الفقراء جاءوا مرة ثانية يشتكون الأغنياء إلى سيدي رسول الله. لماذا؟ قالوا يا رسول الله إن الأغنياء فعلوا ما أمرتنا به أيضا. فضحك عليه الصلاة والسلام قائلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ماذا أصنع لكم؟ انظر إلى حرصهم رضي الله عنهم على تحصيل الأجور. لذلك ليكن سؤاله لأجل العمل. الوقفة الثالثة قول هذا الرجل المبارك يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. معظم الناس يسأل في الفتوى مئة شيخ، هو لا يسأل حتى يعمل أو يتعلم، لا، هو يريد أن يصل إلى فتوى من شيخ تناسب هواه، تناسب ما في قلبه وصدره. لا، لا ينبغي ذلك، بل يجب عليك التورع وأن تحتاط لدينك في أمور الحلال والحرام. فإذا كنت صادقا اسأل، واحدا ثم اعمل بعد ذلك. أما الوقفة الرابعة والأخيرة إجابته عليه الصلاة والسلام كانت في غاية الإيجاز والاختصار، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. تعال معي كده نعد ألفاظ السؤال. قول الرجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، عشر كلمات. فجاءت إجابة سيدي رسول الله بنصف هذا العدد، خمس كلمات: قل آمنت بالله ثم استقم. المعهود عندنا أن الجواب يكون أطول من السؤال، أليس كذلك؟ لكن سيدي رسول الله أوتي جوامع الكلم ينطق باللفظ البسيط الذي يحفظه الأطفال: قل آمنت بالله ثم استقم، لكن يحمل من المعاني الكثيرة والكثير. فتعلموا هذه من رسول الله: خير الكلام ما قل ودل. ربما تطلب شيئا من ولدك فتطيل إلى أن يتوه الولد، يقول لك: أكتب يا أبي ماذا تريد. ربما يسألني الطالب سؤالا فأطيل في الإجابة حتى ينسى الطالب سؤاله. لا، تعلم الإجابة والاختصار من سيد النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الدين كله آمنت بالله. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد بالقلب، لا بد أن تعتقد بقلبك اعتقادا جازما لا يخالطه شك بأنه لا إله إلا الله. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يشكوا. ثم قال: قول باللسان. فإذا اعتقدت بقلبك بأنه لا إله إلا الله ثم لم تنطقها بلسانك، ما نفعك هذا الاعتقاد. لابد أن تنطق تقول لا إله إلا الله. وإلا أبو طالب عم رسول الله كان عنده اعتقاد ليس عندي ولا عندك بأنه لا إله إلا الله، وهو صاحب المقولة أو صاحب الشعر الذي قال فيه: ولقد علمت قريش أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا. إذا لماذا لم تؤمن؟ لماذا لم تتبع رسول الله يا أبا طالب؟ قال: ولولا خوف ملامة ومسبة لكنت به سمحا مبينا. يخاف السبة، يخاف أن يلام من الناس، فاعتقد بقلبه لكنه ما قال لا إله إلا الله. لذلك رسول الله وعمه في السكرات: يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. فرفض، وكان آخر ما قال قال هو: على ملة عبد المطلب وما تكاثر. فاعتقاد بالقلب وقول باللسان ثم عمل بالجوارح والأركان من صلاة وصيام وزكاة وصدقات. هذا هو الإيمان. الإيمان أيها الأكارم له حلاوة يتذوقها القلب كما يتذوق اللسان حلاوة الطعام والشراب. قال رسول الله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يجب أن تحب الله والرسول أكثر من أولاد، من زوجك، من إخوانك، من الناس أجمعين. اثنين: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لأجل مصلحة دنيوية. فمن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثلاثة: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا كان تحذير من رسول الله إلى الصحابة، أن يرجعوا كفارا بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام. وهذا تحذير لك أيضا أن تعود إلى بؤرة المعاصي بعد أن تاب الله عليك. الإيمان له طعم. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من يا رسول الله؟ من رضي بالله ربا. من رضي بالله ربا أي خالقا ومدبرا ومالكا وبالإسلام دينا. لابد أن تعتقد أن الإسلام هو خاتم الأديان، ولا يقبل أي دين من أي أحد بعد رسول الله إلا دين الإسلام، لقول ربنا جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أي تطيع النبي فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، تنتهي عما عنه نهى وزجر، اسمع وألا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. الإيمان له نور، قال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. قلبك كالقمر يكون منورا بنور الإيمان، فتأتي سحابة الذنوب والمعاصي فتحجب عنه هذا النور فيظلم القلب، لكنك إذا تبت إلى ربك جل ذكره تجلت هذه السحابة فرجع قلبك منورا كما كان بنور الإيمان. وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إذا أذنب العبد ذنبا، اسمع، نكت في قلبه نكتة سوداء، عياذا بالله، فإذا هو تاب وأناب محيت هذه النكتة، فإن هو عاد واستمر في المعصية زيد في هذه النكتة حتى تغطي القلب كله. وهذا هو الران الذي قال ربي في شأنه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإيمان يخلق كما يخلق الثوب يبلى، لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين يا رب العالمين. كذلك إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لذلك كن لبيبا عاقلا نصوحا ناصحا، زد رصيد إيمانك حتى تستطيع أن تتصدى للفتن. ستأتي فتن، قال رسول الله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: ومن استشرفها تستشرفه، يعني من تصدى لها أهلكت، أهلكت من تعرض لها أهلكت. قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ربما يكون عندك الآن رصيد إيمان يكفي للفتن التي حولك، لكن الله أعلم، ممكن بعد ذلك تأتي فتنة كفتنة النساء تعصف بك، يكون هذا الرصيد الذي عندك من الإيمان لا يكفي للتصدي لهذه الفتنة، فعليك أن تزيد من رصيد إيمانك. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة، الاستقامة هي لزوم طريق الله تبارك وتعالى، نطلبها من ربنا جل ذكره في كل ركعة فرضا أو نفلا، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو طريق ربنا تبارك وتعالى، لحديث ابن مسعود، قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، هكذا خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه ويساره خطوطا، ثم قال رسول الله مشيرا إلى هذا الخط المستقيم، قال: هذا طريق الله، وهذه السبل التي على اليمين واليسار، على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا النبي قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتوحة لكن عليها سطور مرخاة، وهناك مناد في أول الصراط ينادي يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وهناك مناد في جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب إنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما الصوران فهما حدود الله الحلال والحرام، وأما الأبواب التي عليها السطور المرقاة هي محارم الله، باب الزنا، باب القتل، باب الخمر، باب المخدرات، باب السرقة، باب الرشوة، محارم الله. والمنادي الذي في أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا كتاب الله القرآن الكريم، وأما المنادي الذي في جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن تفتحه تلجه، هذا واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله حافظ عليه، إياك أن تقتله بالمعاصي والآثام، واعظ الله في قلبك يقول لك لا تفتح باب الزنا إنك إن تفتحه تلج تدخل فيه ولن تخرج منه، دع الستار عليه. لا تفتح باب المخدرات إنك إن تفتحه تلج ولن تخرج منه، دع الستار عليه. لا تفتح باب السرقة والرشوة، دع الستار عليها. هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. تعالوا بنا أيها الأكارم نتعرف على تعريف الاستقامة مع أصحاب الاستقامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالصديق أبي بكر. واعلموا أن الكبير لا يقول إلا الكلام الكبير. قال الصديق أبو بكر الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. الله عليك. التوحيد، لأن الإنسان لن يستقيم إلا إذا استقام القلب على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. التوحيد الذي هو رسالة كل الأنبياء. قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا استقام القلب استقامت الأعضاء، لأن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا استقام الملك استقامت الجنود، وإذا انحرف الملك انحرفت الجنود. تعال إلى الفاروق عمر مما عرف الاستقامة تعريف في غاية الروعة. قال الفاروق عمر الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. شفت التعريف؟ وألا تروغ روغان الثعالب. معظمنا كالثعلب تجده يسمع الآن مقاطع دينية، شيء جميل، على الهاتف أو على التلفاز مقاطع دينية، وبعد ذلك ينتقل إلى المقاطع الإباحية. راقب ربك يا رجل ولا ترغ روغان الثعالب. وأعظم المراقبة مراقبة السر. إذا دخلت غرفتك وأغلقت الأبواب والنوافذ وأرخيت الستائر والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لذا قال عليه الصلاة والسلام حديث غريب جدا، قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر. من هم يا رسول الله؟ قال هم إخوانكم من جلدتكم ويأتون من الليل كما تأتون. يا سلام، يقيمون الليل. من مصيبتهم؟ قال لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، انتهكوها، فيجعل الله حسناتهم هباء منثورا. اللهم صل على رب العالمين. هذا هو عمر. أما عثمان كان تعريفه للاستقامة قريبا من الصديق أبي بكر. قال عثمان الاستقامة هي الإخلاص. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص عليه مدار العمل، ولا كارم لا يقبل عمله إذا كنت مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. لذلك يوم القيامة بعد أن يجازي الله الناس على أعمالهم ينادي على الذين كانوا يراؤون الناس، يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فابتغوا عندهم الأجر إن وجدتم. إذا أول من تصعر به النار جهنم ثلاثة، عالم ومتصدق ومجاهد. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، بل رأوا الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما تعريف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بالاستقامة، قال الاستقامة هي أداء الفرائض، أداء الفرائض لقول ربي تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. معظم الناس يفهم الولي بالخطأ، يظن أن الولي هو الذي يمشي على الماء أو يطير في الهواء. أقول لا، هذا أمر يسير قد يحمله الجن على الماء، قد يطيره الجن في الهواء، فمن صدر منه ذلك فانظر إلى حاله واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجدته ملتزما بالسنة فهو ولي، وإلا فهو مشعوذ دجال يتعامل مع الجن والشياطين. اعلم بأن أعظم الولاية أن تكون مستقيما على طاعة الملك العلام. قال جل شأنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ قال الذين أمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية، من أراد أن يكون وليا يؤمن بالله ويستقيم على طاعة الله. ليس شرطا أن تظهر لك كرامة، لا، أعظم الولاية أن تستقيم على طاعة الملك سبحانه وتعالى. وإذا كنت مستقيما كنت وليا، يدافع عنك الله ولا يستطيع أحد أن يتعرض لك بسوء. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، ومن حاربه الله فهو هالك لا محالة. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله الفرائض، الصلوات الخمس، شهر رمضان، الزكاة، الحج، ثم بعد ذلك النوافل. قال الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، السنن، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يحفظ الله عليك هذه الأعضاء فلا تستخدمها في معصيته سبحانه. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اسمع، قال ربنا وما ترددت في شيء، ربنا لا يتردد سبحانه وحشاه، قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، تردد عند قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الله، ربنا يراعي مشاعر وليه، فالمؤمن يكره الموت وربنا سبحانه يكره أن يسيء إلى وليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم ما بعد، اعلم أيها الحبيب النبي بأنك لن تستطيع أن تستقيم الاستقامة التامة، لا يوجد أحد يستطيع أن يؤدي كل ما أمر به، إنما هذا نبي، لن تؤدي كل ما أمر به، هذا نبي، أما أنت بشر ستقع وتخطئ، فتب إلى ربك. لذلك قال الله في صدر سورة فصلت، قال فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا ذكر الاستغفار بعد الاستقامة؟ يقول لك الله تبارك وتعالى إنك لن تستطيع أن تستقيم الاستقامة التامة، لذا استغفر ربك من تقصيرك في جنبه سبحانه وجل جلاله، فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. قال فسددوا وقاربوا وأجروا. دخل سيد النبي عليه الصلاة والسلام يوما المسجد فوجد حبلا بين ساريتين، حبل معلق بين ساريتين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب يا رسول الله. ماذا تصنع به؟ قالوا تتعلق به إذا تعبت من الصلاة حتى تستعيد نشاطها. قال عليه الصلاة والسلام حلوه حلو هذا الحبل فيصلي أحدكم نشاطه فإن تعد فليرقد. صلي أقصد النوافل لأن الفرائض لا عذر لك في تركها. النوافل صلي ما شئت فإذا تعبت فنم فإن لبدنك عليك حقا. اقرأ القرآن في حال نشاطك وأكثر من قراءته فإن تعبت ومللت فنم. قال فليصلي أحدكم نشاطا فإن وجد تعبا فليرقد. هكذا هو ديننا لا إفراط ولا تفريط لا تتشدد كحال الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستقلوها. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء حتى أتفرغ للعبادة. فعلم عليه الصلاة والسلام الخبر فصعد المنبر وقال ما بال أناس يقولون كذا وكذا وكذا فإني أخشاكم إلى الله وأتقاكم له فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا إفراط ولا تفريط أي لا تضيع في أمر دينك. هكذا بقي معي سؤالان أيها الأكارم. الأول ما ثمرات الاستقامة؟ أنا إذا استقمت ما الذي سيعود علي؟ أولا يفتح الله عليك في الأرزاق يرزقك يوزع عليك في أموالك من حيث لا تدري لأنك مستقيم. قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا مالا كثيرا. وقال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الثمرة الثانية وما أجملها إذا استقمت على طاعة الله تتنزل عليك الملائكة في ثلاثة مواضع. قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواضع. الأول عند السكرات يبشرونك يقولون لك ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا على أموالكم وضيعاتكم وزوجاتكم سنحفظهم لكم ولا تحزنوا بالأمور المستقبلية من القيامة والحشر والنشر والحساب. أما الموضع الثاني لتنزل الملائكة على المستقيم في قبره عند سؤال الملكين. قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الموضع الثالث لتنزل الملائكة على عبد الله المستقيم عند خروجه من قبره. تأملوا هذه بارك الله فيكم. عند خروجه من قبره للبعث يجد الملائكة في انتظاره أمام باب القبر معه بالركائب المركوب الذي يركب فيه ولي الرحمن. ولي الرحمن يحشر راكبا لا يمشي على قدمه كباقي الناس. وهذا معنى قول الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم إنه على ما شاء قدير. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سأل يوما نبينا موسى ربه تعجب قال موسى الكريم يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلا إيه أقل واحد في الجنة. فقال ربنا لموسى يا موسى إنه عبد يدخل الجنة بعد جميع الناس فيرجع هذا العبد المسكين إلى ربه يقول ربي لقد أخذ الناس أخذاتهم وأخذوا أماكنهم ولا مكان لي في الجنة. فيقول ربنا تبارك وتعالى يا عبدي مطيبا لخاطره يا عبدي أنا ترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت يا رب. مش كنت لقي حاجة أصلا رضيت يا رب. قال رب العالمين ولك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله. خمس أمثاله. رضيت يا عبدي؟ قال رضيت يا رب. قال ولك عشر أمثاله. ذلك فضل الله فيه من يشاء. فتعجب موسى، يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلا فما أعلاهم منزلة يا رب. قال يا موسى هؤلاء قوم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المستقيمون هؤلاء الذين أكرمهم الله غرس كرامتهم بيده، اسمع، وختم عليها فلا يستطيع أحد أن يزلهم أو يهينهم، فلهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثمرة الثالثة لمن استقام هنا على طاعة الله، يستقيم هناك على الصراط فيعبره كالبرق الخاطف أو كالجواد المدمر أو كالريح المرسلة. إذن يا شيخ كيف أحقق الاستقامة؟ أولا أن تطلب العون من الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر الثاني الذي به ترزق الاستقامة القصد والاعتدال، هذه شرحتها، هو لا إفراط ولا تفريط. الأمر الثالث الذي به ترزق الاستقامة التدرج في العبادة. يعني إذا أردت أن تقيم الليل فعليك بركعتين، أول حاجة قبل أن تنام توضأ وصلي ركعتين من بس، واقرأ فيهما بعشر آيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. صلي ركعتين ويقرأ عشر آيات، لو الفلق والناس عشر آيات وخليك على كده. ثم إذا ثبتك الله زد على ذلك. القرآن اقرأ صفحتين اثنين قبل أن تنام ثم زد بعد ذلك. الأمر الرابع الذي به ترزق الاستقامة أن تصاحب العلماء أهل الدين أهل الله. قال لقمان الحكيم لابنه يا بني، شوف اسمع الكلام، يا بني زاحم العلماء بالركب، خليك معاهم، زاحم العلماء بالركب. لماذا يا أبتي؟ قال فإن القلوب تحيا بكلامهم كما تحيا الأرض بوابل المطر. العلماء. أخيرا أيها الأكارم، معظم الشباب يخاف من الاستقامة، أقول إذا طبت والتزمت وتدينت سأحرم نفسي من المتع ومن الحياة وسأكون درويشا. لا يا أخي، لا يا أخي، ديننا ليس كذلك، ليس فيه رهبانة. والله إن الشقي، إن التعيس الذي يعصي الله، الزاني والقاتل والسارق والشرب الخمر والمخدرات، هؤلاء الأشقياء يتمتعون لحظات بسيطة ثم تعلوهم الكآبة والحزن طيلة اليوم، لكن السعيد الذي يصلي، السعيد الذي يسجد، الذي يركع، الذي يتوب لربه تبارك وتعالى، هذا هو السعيد. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه الإمام مسلم وصدق سيد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم في هذه اللحظة الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين، وأقر أعيننا بنصرة الأقصى يا كريم، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وعليك اللهم باليهود المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله